الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله في هذه الآية سورة مريم في الآية الثانية والعشرين. هذا تجعل عنك أذكر سورة مريم الله من الال فحملته إنه يوم مرتو أبا السراط إذا كان يبوتها راك قبل هذا الشرق بيت المكتب هيدا الشباب يعم بوتا أهدا نصارا ولزينو شرق عندن قبل أرقب إذوتان الال ليس البر أن تلوجو قبل المشيكي والمغرب. يا انجدي ايهودا نصارى قبلات عندما الله قرآن تناغروتا وما بعضهم بتابلين قبلتا بعضنا. واتخذ اليهود غرب بيت المقدس قبلتا واتخذ النصارى شرق بيت المقدس قبلتا من هنا. فاتخذ من دون حجابا يعني دين تبذل من هذه راكس لديه مكانا شجع الله رومان كذا عند ذا هنا يا مطوع للصلاة هنا وهنا كلاس افتال الباب الله في قاد يا افتتا كفل ليتها وذا بلتها قبطو كبلتها وذا ماهت انوها قبطو. ከዛ በኋላ የኢሳን አረጋዘችው ካረጋዘችው ዲ ምትል በስተአፍ ይደርስ ያው ጽንቅ ያዛት ማማት ትጀምር ያ ተከስተው ኢሳ ይናገራል ታማለት እንዶ አረጋዘችው ፈንተበዘት ዲ መካን ቀስያ ራቅ ወዳለን ቦታ ኢዛው ይደች መካን ቀስያ አይበኢደ እንተበዘት ኢታደት ቀስያን አይበኢዳን ወሚን አቅሳ ቁስዋ አቅሳ ምን አክሰል መዲና إذا نبدوهم بالوذي القصوى قسية أقصاه أبعده قسيا بعيدا وزنا ومعنا. وذا ذراكت هي لما تتشي على وقتش نقر لو كان بالا رقزت شونه نيتا أفترى في إنجليس مجمران أيتها ما تقرى قرنا ولزان دمو إيه بزو سووش إنجلي إجمي كسر بس قدائنا وشقر بعينه ربات بصع. فأجاء أهل مخاض ميتوا أمتاك إلى بقرئ فاجأ أهل مخاض وننجح مطابات. فأجاء أهل مخاض ميتوا إلى جزء النخلة وذا ذنبابا إنس أدقن لسر أمتاك. قالت يا ليتني ميت ويني كذي بسيت موت شي بكراه قبل هذا كذي بسيت يسوش يسولي بسينك كذي ويني موت شي بكراه ويني بالتولدكم ويني كذبة فيك بتقفى يمين نقرأ. وكان عمر يقول يا ليتني لم تلدني أمي وكنت نفيا شيئا متروكا. نفيا أي شيئا منسيا متروكا. أصل منسي منسوي نفسي شمعت الوهولياء فصلت الله من السكون وقلبت ياعا فقيل إيش منسي ثم قد ثم قيمة جاذبية فقيلة منسيج تبا كمجدج ومعتج ومجنج ومبنج ومقلج عندما يبالينا منسيجا شيئا مسلوكا هوني ما يوصى ما ينصى ما يذكر هوني هوني هوني ذكر هوني ايه قد يميتون تبال وعندما صفوات والسلامين ناقروا تبال تمدنا ما باردنا قاري قدنا ودائنا هنا ياو يميت همامو كبادنا سبحان الله ياو وعملت على وهني يعني وحمله يعني عملت على وهني يعني وهنا على وهني حملت القرحة ووضعت القرحة أمس أنك همامنا كبادنا لن نات عند سفن لدرنا قرد يا درك يمين إن جزي ما شفنا يجينا عند سفن يوكيما إن ناتو ودمقات وتشكم وصدو طواف الترقوات بجرباو كذا ترسو سيابا قبل المراجعين وهنا ناتينا قال ترسو كذا كايمن بجربات كايمن بجرسو فتا اي قرو ترتا لكن يعني جزي يعني جزي ما قاستنا يونا مال الله أكبر إذن لذين هكوا كعباس بحسوس درجة بلتهم عندنا نسوجا اي اي دلم إن ناتين بجوز سلا عند عباس يا ماي فروات تا انت هنا سلميك بابوات سلك عند عباس تا ماي فروات ناو انجي كعباس اتبال سمي لا لا بل تبال تعلق سوص تبكي تبال تعلق انا كعباس بعدها المقايدة جزء النخي وذا النخلوا جلد السر جزء وجوه على جلده ومنه قول فرعون للسهرقين حددهم ولسلبانكم في جذوع النخل جلد ما تلقوا جلد ما درس ما هو دارنا يتنخبال لنا نخلة يا واحدة نخل نخلة قالت ليتني مت قبل هذا وقلنا سمعن في هذه الأرض أنا قاروين مني واطن مني بجال مني شالان لك يعني الله بطراكين كاهين ما كانت البشرى أحوج إليها فناداها طرى من ذا في هذا المناج إلى الله وإلى جبريل وإلى عيسى نفسه ميلا ورجيها هذا عيسى ميلا الله ناكره وطن بشكر هذا عند طول دم سنعكره وطنه يميلا من تحت كثيرا قتلت ألا تأتي تكتيج أبشر إلى دعا السبيل من ما تأتينا عند دش أتي تكتيج قد جعل ربك مكناد ينشي قد أدرقوا تحت كثير سيا نهر مائن يعني جداوي لما يوها بوي كثيرا عند التبطى الله درد الله بل تجد سبحان الله الله أكبر هذا وهزي إليك فتأمار دمه نقلك وجوي بجد النخلة ينكلي طوال من جزك الدموان قندون دي أنك أنك وتوزدار من نو تساقب عليك ما أنت لا تعرق في الشالج وطران جانية يتكنت أس مجني وطران جاني بمعنى مجني جنا جاني معنى مجني يعني السن تعرق في الشالج يبلو الله على ذيه زيلا كلامان زهران زيلا دمو سبب ما درس طبق على كسب اهون بمن كدين الله شعب خير وهم كسر شبطوان نفري متاتين شكرين وربشم ويني بموت كون من نوت افتشي بطراغون مالو بستان اگر كتب فيك بو كون ديش اكي من اكي بابي اكي چنك اكي سجي عبشري نيانا خلون جند وزوك داري والا دك وديا وطن نترقى چو اببا وديا اشيدا وديا ونو تمير بلا الى الرجس جمر روت اب مرطوعة يعني أفضل أنواع التمر رطبون فلح بص رطب عينة مزايدة مزاني منو نقران بلح برحنا بصر قنات بذرو سعاشيت بفين بسل بلو سعاشيت بفين قنا بلا قائد يعني وده مرارا نفتعي لك أو جزي بصرنا برح بالان رطب قندان لك ملو ونو سعاشيت جزينا حتى تقيب بلو حديث للزين حتى تدعى أمام إلى الدين حتى تزيان إلى الدين حتى تشتحن إلى الدين حتى تحمار إلى الدين حتى تصفر إلى الدين حتى تعمل آدم إلى الدين نعم تساعد رطبا جانب تساعد القرية تساعد الراجل في الشال لي شالا الله جل وعلا وما من شيء أنفأ للنفساء من التمر على بعض العلماء لا أرافج عدس لو لبسيتون إن ده تامر يالا أجل كيلوز يالا من أجل إلا مكناتن تامر بيبالو بودا أم بفيتامين أو بغذاء إيش سكاكير بسكار النف فيتامين أم بيانا فيتامين هو بزرجة وين أمو بدرجة الأولى للأغذية إلى هذه تامر لا أورانج فانتا لا بينتون فانتا ليتنياهم جامي تكا لمي بانقر كمي بانقر انه بلاك تمر لذين الصامي اللي عفت رب الإسلام عبد الله لمن صامي وبدون جزي ان جزي عيد سيلو يسو النفك سيلو بطا قوة الباسرة يا عيد سيلو يا قبت حركة يا سابا حركة يسو النفك ذكان السموات تمر يلون ورياه فرقا دم ملا حيث سلوهنا عندما دم بطعم سلني فساد لازم يتكى نظر تمر ما هو نطيب الأراسوس كمن بلاي تمر إذا الله جوهيد زينتو كم بتوست أورانج كم بتوست إهينو بقوة ترقات قطنفو زين مطمئن جن ياو فوائد يتم ربط بركة ثانية قد نظروا له بركة ثانية قد لطعام طعام نو لمبيا مبيا نو لا تدت فرافرين نتم أقل قاي نو عندهم دمو لتين نتم لازم لقراب لبوبد والشطاء لذين لصدر لبرد مكلاكا لأفرد لغلبت وسيبابي سيبالا لبستا وقولوا ايه بكا عندنا ناتموس اتباو الاسلام بكا قطر عند ترجال سر لسمر معرفة وطمان جانية هذا فاكولي واشربي وقري اينا فاكولي من الجنية على واشربي من السري وقري اينا بالغلام الربي نسفي بها نفسر على كمي نفر تعمل تعمل كان جود السنان فاكولي من الجنية واشربي من السري وقري اينا بالغلام الربي يا سلام أبيت أبيت أبيت لإنجا بمارك النفر كذي كذا كانت تنزل تتم شدي كسريو كسريش توطعو من كنا وادي يتوداج بونا ونبدأ ودستي بلش يا سلام يا مستراتين ايضا لفدي لا رأسوس من ركعتنا مستراتين ايضا بلد عنا فاكولي واشربي وقري ايضا وقال دستانش البرية ايضا لدي فحني اقول والدات في بوجه بابا اصدار قلتوا جراب فرش ايبان لمسلم دستان مدرسات تقدمينو فبشرنا بقلاب العليم دعو الله جل وعلا وذا بابا له في كتابه رياض الصالحين باب استهباب التفشيل والتهنئة بلو يريد أدلة من الآيات ذلك هي مسترات من رجال السيطرة والذوف مهيد واسم الله جيد لهنا وهم دمو عندما يتدقهم تزيم المشامة ذلك تعالى فقري بي وقري فقري واشربي وقري فقري من الجري واشربي من الصري وقري عيد بالقرآن الرازي بلو الله على تعالى ليلة عندما تكتك أراسم بزوما من دون ما وراتا قد يعيد لكما يدلنا شكل تلك صفات أسفلكم بذو ما أنه قال أعرف أسفلكم ذنب الأمام مقبنا إن جسا ما ورات بذو ما صففت قد يأيد الله والله من أهلا فإذا ترين من البشر حدث آنسا في التائي ميتك تلك كي تمتاش إيه اللي جبنا عمي أبات الليلة إيه يتواري إنتاش بنا عمي شكل تلك صفاتا انتن نتري كذا رصا فأقول إني نذر الرحمن ذنبتهم لا رحمن دم الشرق در الشارع إن نذر الرحمن سوا لا الله أي سقوطا ذمتان في الأساسية لو بلا شبهي وقد قيل جواب الأحمق السقوط على يجيب يد الدم مرسو ذمتان البالة بتنا قروا أقباب وجي تهيك أيضا بتنا قروا لكبرا أيضا للرداء لسوا عن سلو ذنة ذمتان وفي السقوط سؤال وجواب يا رب من سنة ياكي ما اللي يا الذي باينته ذمتا باينته السقوط في موضعه من صفات الرجال فأدواب كما أن كان في موضعه من صفات الرجال عنده من كان يقول في دوره من آخر فأن يقول خيرا الذي يسمى إذا تكلموا بحق انتظنا وإذا سكت عن شر تسلم المسلم لابد إما أن يقنب وإما أن يسلم وإما ممارك عن لبت تلفته من ناقب أليهم نمو كما تقول سلام مهول عن لبت وإلا فالساكت عن الحق شيطان أخرى والنازق بالحق شيطان نازقنا هناك سقوط محرم هناك سقوط واجب هناك سقوط مكروه نعم نازل من صوما فلا نكلم تأكيدون صوما يعني او ما يدل من شأنه بدليل فلا نكلم اليوم إذ يسومي يسوم الزر ريبان عند الزاري لعلى الناكرية لعلى الرحمن سنبقى بالشلال الناكر بلا شبه يشوف بدون مدارات إياك أراس معك وانجر كونون وفن مثلا إن زي أيهود عليان تعالى كوش معنا الله إذا كنت لغيان داندو مستد زم راس معك بزيبا ميت بدون أكمان لك هذا لذي مصدين الله رجل الله هي من كرامات مريم نومينو شو لما أوتشو لمريم الله كسطت كرامة عنده هي نوم تادا فأتت به كودا من بلاد مش تادا قمس وغلا وذهل بوتشوا إذا ومتا تحملوا أزلا فهذه القومة تحمل حاملته أزلا ومتاش لجولدا هدنكية دركية يهون أهدا الأزل عيسى ابن مريم الولدا كان بالجنة إذا ومتاش قالوا يا مريم وأنت مريم هوي لك جي شيء عزيز إيش فريق كيف هذا تقول كيف أبا بيشتوى نبي شوى كيف مطعش انت بابتاي نورشي كيف مطع من نكاش فاضي قوما تحني قال يا مريم انت مريم وي لقد شين فريا برقد انت كتفت جف بلت الناس الراشي من نكاش ابي داوش اين الوان ابي داوش بذات مثال الله وبكفره وقوله على مريم بهتانا عظيم مريم الجدي يا ذم ثنيانات بلون يورثوات يهوداويا اعوذ بالله من ذلك مريم ذم ثنيانات هذه كفر جنس القران عائشه ذم ثنيانات يا ان ذي كفر كما يقول الرافض الشيعة لا كثرهم الله يوسف ذم ثنيانات زرت سرت على من كفر لا نبي ايضا ذم ثنيانات قال ما لنا كفر ببيان جه نبي ان تدربوا نبر ايضا لكار قران ما استواب له نلي قرانه ذي السر بالوالدنا كذا كان بينا في النوكان واما نبي زنسان دي باي تاسرون يبدو ما يدو متى هونم قرا توسن بزموت ببلكنا يورفاتشو يكفرانا نيغرو توسن الله بسوسن اتريتواتشو مريمن بليجوا يوسف دمو وشاي شاهد من اهلها يوسف وجل بون اكارك عائشه دمو فوق سبي سماوات ايه من دنو يا نبيو درجة كرامة كمان بلا عند هنا ملك كتنا الهي يا اخت هارون يا هارون اهيت ويا هارون مثيل ويا هارون مسايت ايه هارون دي بارة بزاجة دي مدفوسة ونو مدفوسة ونو يعني يسو بدي هونشي انشي انديت يضرب المثل به في السوء جزا مدفوسة ونو مثيل هونشي انشي من نفكر ما كان ابوك امرأة سوئين اباطاش اباش مدفوسة انك وما كان مفرقية الناس خمك تنيع داري بعلك يشعر مطعم امن ذلك ان نبرتشم من نفكر وبيا اخت هارون هارون اخو موسى نو يعني يسو بدي هونشي بهيدا مومن دنا يا شبيهة هارون في السلاح يا هارون مثل يا ونشي بدل كنا انت مريم يا عمران لنا هارونا موسى يا عمران لنا اتشو قل يا النسر اهتلاك بهذا ادر بما علاك اتشو رتشي لجنة الليلان رتشي عمق ميوناك لجنة الليلان لمن هارون هارون البال كانوا يسمون باسمي انبياء فانبياء الشاتر سن يتارو نبار ويوم يا اخت هارون هارون يباسر يو نبار صالح نبار موتو يا موتك ان سمعت هارون يبال أرباشي جنازة وشجيته تاري يبال نقر على الليلان يسو قل ايه يهوشي ندسو جعوه يهوشي ايه كيت مطا بمسرة قرو نبرش ايه نسو يوان تبرشي نبر من نكار ساو الله ورغم يو لمن سراش وقفان سفرحان سفرحان ما جمع رمزين مبا يقولوا هذا رأينا أباتي من البار عندسو أباتو والذي كورا يا أمري أباتو كمانيا أباتو داري ليو كمانيا ميبال نقر على يا انجلي يا خبيث خبيث ولا يجوز لك ان تقع وسط اليوم الشهر مدفونا بيت الزنا من سراكم اعوذ بالله سيئ الزنا من سراكم بيت الزنا سراكم الشهادات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا تعفكم نساؤكم ضربوا تبركم ابناؤكم الجزاء من جنس عمل الخبيثات الخبيثين انديت بالوقت فاشارت الى الملاك ايوه ما جمرا ذنب بيت الحسن قالوا كيف نكلم من كان في الماضي سبيل من نفكاش قال عن قلب قال قال يا لما ناكر ما يكيرين قال كذيك أقلا إننا ناكران أنجبت ناكرين منا بلاو هالوات كيف نكلم عندنا ناكران من كان في المهدي صبيا من كان في المهدي صبيا بماذا عن قلب قال والمعد هو الفراش الذي ينوم فيه الصبي صبي يستنبت ألقى مهدي بالا صبيا فيهو كان سلسنا تلان من سلس الموصولنا سلم من اسمه موصولنا سلم هذه سلس الموصولنا صبيا حالنا كان من ذنات سلسنا تلان سلس متونو بين المتدى والخبر كذبات بين الموصول وصفاته كذبات بين الصفات والموصول كذبات ما كان مثلك ويندم النزيه لقد تسامى خيول بني زياد الا كان المسومه الارادي يعني بصفتنا بموسو مكاكل بصفتنا بموسو مكاكل بمتدانا بكبر مكاكل بفكرنا بمفقول مكاكل ندقباك هنا سلت هنا اللج وقد تزاد كان فيها شمين كما كان أصح علم من فقدما يلال المالك سلالحية النحوية. نعم إذا من في المهدي سبيا جن كان سنه بقرآن إلا سما إذا انت بلي هذه القضية بدو كذي شبار النفس إجلال ذهن فهم عن ذلك إستاثاتات هم بقرآن إلا سما إذا رجل فضالك من هيث العربية بإعراب فن بالناس قبا كان عبد قبا معنى بإعبار هذا الشيء لأن كيف نكلم من في المهدي سبيا من استقر في المهدي حال كونه سبيا إذا كان ثلاث قولة أسرار ولكن سبيا من نسبه حالا إذا دخلت بين الموصول وسب من اسم موصولات معنى لا بسلب آيدي في المهد جار مجرور يكون صلة كما يكون صفة وكما يكون حالا إذا إيش بين الموصول وصلة دفتر للشماء صلتنا صلال ولذلك ما في سورة الشعراء إن في الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كانت وما أكثرهم مؤمنين إيش لا من تنسبا وما أكثرهم مؤمنين كتبا إجراء لكان إيش زائدة مجرد عاملة نيرو نقر الله نعم كيف الإمام كان في وقت سيئاً إن عزة هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وصاحب المرأة يمي الحسر إذا لم ذيلام عن ليلة لتناقروا يوسفوا مهو شاهد يوسف هذا ليلام ليلة نبيو بيت أنت ناقران إبالا لكن هم الرجع بكي بايلون السيروا أهل السير ناقروا تال إبراهيم بيت أنت ناقران إبالا ناقرات أهل السيروا تين ناقروا تال ألمين من تبيعوا الله فلقوا ناقر بفلقوا ساعد فلقوا ملقوا ناقران لكن هذا إيه إلا مريم كرامانو لبراءة جانبها لك يوسفين يعني قال كذي تعالوا تنقروا تنقروا الله إنا تراتش وبسوا أما كانت إيه إيسا دمو إنا تو تراتش دمهون تنقف عشارة إلي أما لا قالوا كيف نتبع أنك في المهدد من نقاش إن دي لانك الله قال الله إنا نقرأ لنا يعني سوسي هذا هو الفرصة إيه الله إنا قال إيسا إني أبي أما إذا مرى كلمة كإيسا عند الرسول إني أبي الله باري عبد شيء الله شيء المضاف شيء والمضاف إليه شيء والمضاف والمضاف كل اسمين بينهما ايش ما نتكلم نسبة اما ملكية واما سهدية واما وإنفة والمضاف إليه كل اسمين بينهما نسبة اذن عبد مضاف الله مضاف إليه اي عابد الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم إني عبد الله إن هو يا الله ملاك سنعمل يا الله باري عليك باري يا الله باري عليك آتاني الكتاب من عبتنا مسطونا كان بي وجعلني نبيا نهو نبيا مربونا ايو يالله باريانك يو جدا رمونات جو آتاني الكتابة الله مقابل التونيال جدا رمونات جو وجعلني نبيا ارسو نبي ارقونيال جدا رمونات جو وجعلني مباركا بروك ارقونيال الله جدا رمونات جو اينما اقول مباركا كثير الخير والخير والبركة هي يعني ثبوت الخير في الشيء وزيادته يا انغري هذا ما مول ونكرت يا الله في كاري شيرا يا انغري برو خطير الخير أيتم يتبارك أربونا ويسعي مباركا أينما كنت ييتم وأوصاني نسبة صلاة وفكرة الدنيا شوف أملاك إتاز بس تقدر الدنيا لست بي بمسكت ايو ليسجد جتايبون والزكاة نسوة ممسطة فاز الجنه زكاة ليسجد جتايبون ما دمت هيا بيوت انا اسكال لو درس الال اهو انت بيموتو يا تايال ميموت دمو جتا ايونم كموت يا مطام جتا يوم مدة حياتي اذا كذا وفيد النبرة كذا النبرة كذا اليوم اي شيء وبرد والدتي نهور ولا جيتك الدست مارا ويا مريم الصديق عام قبو اندوين تازي جالا لا املاك ولا جيتهم اي تازد ولا جندين دي كاتين لم يريد ولا بيولد ولا الكفانا ولم يجعلني جبارة شكية ام بعد ان الارماني اجدل مناطيف على درقني بل متوادي صالح دقني والكام صري ارقونيال اهيم اهين باي قتال يوضعيشي ايه هلو ايه قتال مناتو ايه تفتي قراليلا ورصابتي ديكتا بزيس ايسا ايه غارل مناتو قتال ارمناتو قرق الزاتي تاقنيالنا ليلة المثال والسلام علي انه سلام دهن الناس بنيلة يلمنوا ايد الله قتال من تكل سلام لبا دهن الناس يلمنان والسلام يوم ولي يتولد قتال يولدان ايه كما هنطني وطال قد عنا فيقات انت ثلاثة يوطاني كما حسنت وطاقي ثاني هوني كلاني وزال اقام الهجة من قيب على النصار نصار الشام بذل الى دليل الزيارة عن اسرية اليهودي والنصار من كدابات ويوم عمود كتاي موتاني كولي موتان لولاك مموتم كان دهلنا فيقاتي نوران كتاك هون فيقاتي نوران بس ويوم بصرية يا هون يوم القيامة لدينا السائلة لفرد ما لم نمكبل سكة سكتة دهن الناس اللي يقف من الضيج بيكو الله ميموت ميولد ميكبر ميكسكس كما حسن ميوطع ميبلا ميتطع يتلاقي الدنياوي على ما وين كاننا شجر ميتناوتهو لما تقدر ميكسكبت قتالي هوني كلاري دي اي تي ميقر مو بالنسو بيه دي يسوس وداجات النسو لاجاو وداجي يهون صلاة وجو وداجات النبيان صلاة يهون باجاو اما وقت ابهون سلكم يدولو اي يسوس وصنو باجاو بيجوه تتكلم يا مسمر قباون كذا مسمر مياس وقتو سلسل على وقو حقونا بلاشو اسلام جنس لعيسى لذينو وده بشار سيمتو ان جعفر مرضو اسلمتوت ويشوت لسووش دي قل دي اسمليتو كذاو ده نجاشي زندك الرب بقعهن من الناقر توريا الناقر وحقوني من الناقر اجيه مطعم انت حقو من الناقر اللتنا حقو من الناقر وصل جعفرين شوبو وكلاس جعفر قربنا تطيقا قدم بالنسكي تقربو ايها الملك انه ضوي اليك فتيه صفاو الاهلام فتساو الاصنام تركوا دين ابائهم وتركوا اليك ودعوا واتوا اليك ولم يدخلوا في دينك وارادوا ان يفسدوا رعيتك وقد بعثنا اليك اشراف قومهم لترسلهم اليهم فهم اعلى بهم اينا ولو زينوا قدير فرق الله مجعفر ايها الملك إنا كنا في جاهلية نأكل الجلود والميتة ونأتي الفواحش ونعبد الأوثان فأرسل الله إلينا منا رسولا نعرف مدخله ومخرجه فأخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فلما عبدنا الله واتبعنا هذا الرسول غضب علينا قومنا وضيقوا علينا وأرادوا فتكنا فلما ضيقوا علينا اخترنا عزلك من عزلهم فأتينا إليك تنجرح هل لكم لما تأتوا من رجع الله تهاون ما تقولون في عيسى بن مريم نقول كما قاله لنا رسولنا وقاله الله لنا وهو إن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بلغزه فسيب أولادك القرق الله جعفر خلاص انجدي آيات هي سورة صدر سورة مريم اسكا ذلك عيسى بن اسكا يعني إن الأرض ورم فأوضع على صراط المستقيم اسكا ميلو درس عن أبا بيلاد فبكت الأساكفة الذين كانوا حول النجاشي حتى بدت دموعهم مصاحفهم إلى يأذون الوالجيلون كفتون كتار سلام ولا تشغل قصر بات شو سنقتو إهيل بإيسا دوريا إهيا كمدر وأخذ النجاشي غودا وقال رحمه الله إنها إنما جاء به محمد يخرج وما قاله عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة كان لهم قولي وقال وإما زاد محمد وقد أخذ عودا ألا ما جاء به عيسى بن مريم مثل هذا العود عمين يالله ألا اذهبوا فأنتم شيئون في أرضي آمينون السلام سبحان الله سمعنا من الله إنك أجل إن الزيون تنادوا القريش قبو ستو إلى قواتشو إن عمد الأس إن أبو عمارة كذلك الرواج الطعمهم جناتي نقر إن لو أن لأنت قاسيمكو قنبس سيلوم إيو لأنت قنبس إباري لهال إن لو أن ترواجو إن ياكو لرب العالمين جسجود النور سب بلو هذا خلاص ثملس قبواتشونا الفتق بلو أساقصرو أواردو شنياتو إيه الزورة كارفون سيلا مريم إيو واذكر كيسا مريم إيو سيلا مريم إنجليزو سورة مريم أنا قبلا إنسان جمريم يا فقران أبلا قليمتان نقرين بدرو كتاب التوراة إنجيل بزبور بدرو كتبوش نبرو نقره له وأنا وأنا بأكيد أزور برسل وزبا يوم الأكير ببعث بإيمان بإسلام بنبع أنفار نقره شو بإزيلة تثبات وإن في زبور الأول إيه كتاب دمو بدرو كتاب وشن تثبتها تغيب قواري خلاص إنجلي ياو بزيق لنجاشي سلاما ياو فوجدنا فيك نفي النجاشي ما أمانا قد تعدني إلى الأشبه قرأت شعلا قيو في الله كان إذن ما قال رب الله بن مسعود إنا عثمان بن مسعود إنا عثمان بن عفان إنا عبد الرحمن بن عوف إنا زبير بن العوام إنا أم سلامة إنا أم حبيبة إنا جعفر بن أبي طالب أخو علي إنا زوجته يعني إيش ما نفي أسماء بنت عميس الأبسية إن الذي نظروا خلاص عند الزابلو سرقاته وبعد ذلك الذي أسره وبهيدوا تملت الفريق القبو بلواتشو هيدوا كذاب الزابة كالآن لأبوتوا ليج نجاشين سلطان يكما وميكانا كانا وضع بقى حيلين يمرت عليك كهيد تدلو فروغرام تياد وما كالاتشو بحر نظر إلال خلاص انجده سويو اهينا كرتونا السوكة والدكع انياما نوري لنا بلزيها قرر اهونك اغراتي كشتن كبصو مثلا نزيم اهونك مكلا ينقبانا لذي اللهان بلب قرب لما نجا نجاشين يا ربي بلا اركو عطاش انديش النفر تاركو بزوال لذبير ابن الاوام يونا تقودا افو بلو عند فينياما ببهرو عند اتبجا تحيقوان ودا اللبت هيدو في السباون يمرشعون في السباه هيدو تساعدسو اندي مطا لا قوت لا ريدو أتعرفوا من أبهلا جبلاي الله رقم نجاشي أسامة بن عفجر رضي الله عنه واربع إهلا يا مان إذا نجاشي جون جسدين إيه دو من نقرأ لبسيرا فهي أكامي مثلا بكتساب عند الزاي والسلام يوم نظر وقالتوا حيا ايو سيدة مريم انجليه ويولدت تبدا رجبت تبدا ايه تبدا من اندالوا من اندالت مرسو منو منو كما جمرا جنرو جبلا كما تابا لسكالبي درس عند الزي اينا ليلة قوة عالتبرا بخطيل انجي بقطة قالاي يا إيسا جنر يا مريم جنر كالبالا بولدوا جنر يا مرجزوا جنر يا مطنصوا جنر مولدوا يا مامتوا يا كذار يا مو يا مصر مارس يا مرقى سرق الناس يا بلاتشو كذا سوو تشالوان من دارك ستنا قروا يا هم لي داود عند غنبو لإيسا بقطة بسل النافوا يقولوا كيجو أبقار بيهود كذا قصروا هالا وذي ذلك يهاتشو إيسا من مريم ذلك المذكور تفصيلا أم لتنا قروا نيزاو إيسا يا مريم نشت إيسا ابن مريم أبات من الرجل بأبات من الرجل إذن لما انبياءوش بقالا يقول بل كتران بيتسب أيوتون كتكبر بي كما كان كما ساسمتنا ويوتو في الانبياءوش كما كتكاوة هي رصب أيوتو ميلاد هم كان يحلال لجونه كتكاوة بيت ما إذا كون يدي كالا لجونه بيهنا المعرف أقل ما يكبرون فضع للشرع إذن إنجل الناس تتكدسك إيهو بيت سباته مريم يا عمران بيت سبنا بالنزي يا بيت النبوة بيت العلم بيت الحكمان آيات عدشو إيهو تلك من دنو يا بيت المقدس إمام نبر إيهو الناس عدشو كدس مارام يتكبرتش يا مؤمن إيمان يتأمل يا كرامة بالتبيرنا وقنجنا نقنجنا بنقر بأول نقر سبحان الله خير نساء أربعة مريم وخديجة وفاطمة وآسية وأبنبي عليه الصلاة والسلام تنقل ياو كذا ياو عيسى تنقل الزبرو وذن نفس أستقاج أباتي إلا تشو هذا أباتي نجل أباتي أستقاج تشو نبر جمو يذيك على الجبيون أعوذ بالله من ذلك يعني نبي ليون ويشل هنا كلا ذكارة لمعرض هندي عينات عيل ستاهم دمو نبي ناس يبارو معرك فهل ذو ملكو يتمان الله فيهون الله يساطاهم وكذا الروم المسلم تبعته في إيش أشراف كونها في أحساد كونها كما قال يعني إيش هرقل لأبي سفيان والسلام عليكم يعني ذا إيسا ملك أولا كتبه ليمتر إيه إيسا مريم إيسا مريم قال لك الذي يمتر بالنفس يتراطر ونبرو قالاتنا تناكره ذلك إيسا بن عمر قول لك الذي يمتر قال ذلك إيسا بن عمر قول لك الذي يمتر تراطر ونبرو حقه إن الله رب ربك وبما له وما له إني أبدو الآتان كذا هي تناكره الحق بنوك يا معرف مقالتيا يا معرف مقالتيا يا لكنا مقالتيا عندي يجيس الناس ويجيس الناس يبانا جزيلا إن السانكر من النكر فيه يمتر من تراطر بالنبي أيهوداويان لأن سارة وجهة لا يحينا ملكاكة الله جدا وجهة يدي قال إجنا ونبيلو مريم جنسان عزرالو إيسا يدي قال إجنا ونبيلو لذب لحصة دواتو مريم نبي نجيز دعوات عبر كده ليه قدوات شو سبا تساق الله شو نسارة وجهة ودا تلا يحينا تالله شو لي أبنا نملا أبنو ويسور سنيا كتا نملا أبنو يا الله إجنا نسطورية يا عقوبية ملكانية يبارا نزل الله شو مسلمون كنا عبد الله ورسول وكلمة أكره دامره وروه من هنا كما في السيم وبعد من الثاني جاءوا يعني إذا دنيا الأمر كانت عم تتكفل عنده أيضا وشنا وبكفري وقوله على مريم بهتان عظيم وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه ما إذا رموا أيضا وات إذا رموا أيضا وات إذا أشهد لكوله أو الذي نصار وات إذا من وات نصار وات كم إذا زواجه نفروا بوقته حواريات نفروا وات أصروا حواريات كان مثل ما كان يعني إنجل عنده عيسى بست عربة النام قال رسول الله قدل وقيل عيد ابن الناس كذبوا ليس مثل قال بسنا ومكر مكر الله فقسم قدل فقال ادرسات تفاتفوا يا الله ابن نبر سمو مستدار كبيرو شو اي يسار شي نبر هيدال كبيرو شو دمو ياو يا الله يا الله ملك سنيا نبرنا ودلاي وقع بلو قالوا ان ذي ملكانيا نصوريا يا قبياوچ الله يا اذا يا الله ابن عيسى جتانا عيسى سوتو غنا سوتنا جتانا بيروس كمسلمون ذا قامونا مسلم شنفواچاو فاصبحوا ظاهرين يا الذين امنوا كونوا انصار كما قال عيسى ابن مريم للحواريين وانصار الى الله قال حواريون انصار الله آمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فاختلف الأحزاب من بين ميلاد غير من المسالمين ذلك سبب قول الذي ما كان لله على التسليم ولد سبب يا الذي سلم من لا ما كان لله ما ينبغي لأقرأ وشعي كباية فكذا من ليس من طال من ينبغي لا إنسى ولا أنزي ولا ملائكة ولا شيء ليه يولي ليه ما يأتي الفتيك نورو أي ذنب إذا ما ذنب إتالي كملائكة وشي ذنب لو أراد الله يتخذ ولدا لاستفى بما يخلقه ما يشاء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا لهوا قيل لج وقيل لهوا مثل لغة أهل اليمن مثل النيزان اللي كل فردا بالنيزة مالتنا عندي يزال للمستعدة اللي جعله مالا كفر أي بارا يتاثر مثل قال إذا كون إن كان الرحمن ولد فأنا ولد عارضين إن غتبار ما قال إذا يتقني ولدين سبحانه سبحانه اللي جعله مالا تنك كرش في الرورية والعلوهية فالله بكمال الصفات بكمال الذات بكمال القدرة كرش مبوش كتسل هنا لازم لو ايه قدره سيرون الله كقوله ترى ترى الله سبحانه وتعالى بذوق اذا ايه مثلا سبحانه وتعالى سبحان سبحان سبحان الى الله جل وعلا ثلاث كلمه اذا قضى امرا عند النكر كفرد لي فرد وكفلجا لي فرد يفسم وتين كفلج بينما يقوله الى الهن لو انها فيكون هنا ليه أو يقول إذا قضى أمرا عند النكر بينما يقوله كن أهتم لو انها فيكون فاسد الجنة يعني مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كن من الله هذا كن كان عيسى بكن وليس عيسى كن عيسى هن بنيدو قال تغنينا انجي كن مارتون راسون ايدلم لازم يقول لازم بعض الجهنيين قرآن مخلوق إيسا مخلوق ناتشو كن دلوات شوالنا إذا نجد القرآن قلنا للذي مخلوق نظرسي كراكرا شوالنا كان إيسا بكم وليس إيسا كن يا كائنات كوائن كون إبارا كن بما بما نسلني جنيس كائنات كوائن كون إبارا يعني كونه سبحانه أي يوجده بكن وخصر كن وخصر فيكون انه ايثار من ذلك اذا قضى رأينا من انه قال بان يكون ولده ولم يمسسه بشر قال كذلك يخلق ما يشاء ايثا مخلوق نو يخلق ما يشاء الى ايثا بوضع ايثا مخلوق نو لما لك اني عبد الله الله يخلق الباري علينا ايثا جتانا جتانا املاكنا نيال نقر من ايثا إذا زابور إيه شيطاناوي جنب روكت فتران بي يسوس منا من يهو جنب السابنا منا ما يلوزنا غريمة حاسم السابنا من جتانا واملاكنا وهنا قال لنيا فوس السوق السوق والسلة أنا ما يتبع فروتنا غريل لم هلون باطل كنتون يا مسلمون شيء من الإنشان عبد الله ورسول الله قال إلى مريم وروح مين هنا يوم الكام لذكر هلو يسوس كريستوس جتانا برا من نقوص وابلو إذ قال يا إيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون إله سؤالي يا تعرفوا على الله تعالى قال سبحانك أنا أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم نفسي وتعلم في نفسي وأرى في نفسي إنك أنت علام ما قلت إلا ما أمرتني به شو من دون أن أعبد الله ربي وحفظه كنت عليهم شهيدا ما دمت فلما توفيني فرصة تلقي بس وأنت لا تشهي شيء إلى آخره نعم وإن الله ربي وربكم إنه هو الله إننا نجدان خالق رازق رب خالق متولي تنكبا كابي فتاري أسكني قدائي تنكبا كابي أتشير يلي إننا الله وإن الله الله ربي ورب الله هو إننا نجدان عبد الله شغله هي يا الله باريا من دي الله أيدلله لي لقد كمان قال إن الله هو المسيح ابن مريم الله ما تقوى يا مريم من إيسا عنه يا أنت وشكبر لقد كمان الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى وقال له زي مجل وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يداهمون قول الذين كفروا من قبل قاتلوا الله أن لا يفهموا اتخذ أعضاء الرهبان أربع ميزة والمسيح ابن مريم وما أمر إلا لأبد الله واحد الله إلا هو إلا إلا هو تعالى ما شكوه إلى الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا سرسوا فإيسى دوريا أقامتك كل مسلموته بالجانب يا بنت يا بريستانت يا يوبا يا كاثوليك يا منام يا أرثوذكس يا تلاقي أمنا في التلاو يا ودك يا زكاة جهنم أعرضوا من أصل الضيب وين رد ورفع متحدى أفتا يعني إن أنت كتاكو تقدس إن أنت كتاكو كتاكو إن أنت كتاكو نفري إني عبد الله لما جمرا قال عابد الله تذين وأنا عبد الله ورسوله عبد الله مالك يجد جتا اذا الله يجدانه ورسوله دم عند يهودا وجد ترى ولك عايز يبان اذا تكبا قبور ملاك ثنيانا بيرو يا لا وروح وجد فك يا اخي هذا في قد ثنياو من قد عيسى مخلوق لو ليلو مخلوق دو لا من روح بمي لو الشيء تنطر عيسى روح الله بمي لو لم يوم القيامه سوچم انت روح الله يبقى روح تبالا من جنة يا إيسى نفس انت ليلاو نفس ستغول قال أباد كالناس لما قنية السبب سلهونج سلتا جنية شمال انت ليلا يا إيسى روح كالله روح قرات لولا سيدا إن مثل عيسى إلا الله كمثل آدم خلق أو من تراب ثم قال لو كن فيكون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفس تبلع روحي بر من روحي ومن روحنا لذي جبريل روح له فأنا روح المنفتات كده جبريل افردوا لبدل الله تدرس له نفسنا ومبارا وقالوا من روحي يمكن دي معنى نفس فقالوا يا بابا ومن روحي إني كمي كالكاتة روحا من روحي من أرواحي يو وزوء الذي كالكاتة روحه تشعر له قل الروح من أمر ربي أيضا لا كذا عندي أصبحت بديار سر من أسرار إذا فسر بعض الأشائر والصفحة لا فإذا نفخ فيه من روحي سر من أسرار لا لا إلا إذا قيل إن الروح سرنا الله جل آيات بلا كارنا ويسألون قل الروح من أمر ربي وإلا مجرد تفسير الروح بالسر ليس بالصحيح إلا بلواذن كانوا نبصر فأرود هذا الصراط المسكت على منذر وكهينه خلاص فاختلف الأحزاب من بينه شفراه وشو ومكاكلا اتشو وتوزاقبو تتكاتب كفيلو وشو الله كنيا كان برو السدوال أعوذ بالله مما يقول كفيلو وشو الله كنيا كان برو التعال كفيلو وشو دمو سوسنيا وكتانا برا هيدة أفعال كفيلو وشو دمو ياو يا الله باريان ملاك سنيا وكنيا كان برا ودى سماي أوتاو الرجاء إلى الرجاء والطمع لم تسمعه هذا إيش بمعنى إذا الرجاء وده ما نرجع وسوق الله بس سما إلى إلهي كترسات الله إلنا يعني ما نسكن متوه إيه سنا أمنا بر إنسا من الرجاء الله إيه سنا أمارك الخلايا أنا برو سماي إن ده تقوى أمم سلا الله بقى الله لكر ماذا فرسان دي بارو كوسان بقى ما بس نيش ما نرجع متلا جو لوني أرى هذا لوجيك إذا وصلنا ما تعلمين دي أنت سريعة إذا كبرونا لوجيك تنش كذا نسون ألف وما ترى بان كلاهنا بان كلاهنا أي إن أدمنا حيوان كذا نتلاشنا في أسرته وده الدنيا عالم في بررو أسرق إن أمرا جنبراو جت أسم يسوع كريستوس نبر هذا كلام باطل من البداية إلى النهاية. سيجمر يا مريم جناو كرب دي تولداو ايش يا عبد الرب يا لنا كبر قال سبب بايو نهرت مي بار دغدا ايدلاو ما جتت الله عالمون يا نهرت عالم مي بار الناس يا غنبوس نو الناس يتركوت تاريخ ارغاو قطرا ارغاو هيدو بنو انجي عبد الرب سي بار يا سجيرا تولد بس لذات بعال ايدل انت يا كبر يا سكر توجد بعال يا كبر يا كبر كان يجي يسوي لي جاتي ما إسكت ذا قوي ما قوي ما قوي تيجي أكل لي جيلا كان يجي يجي ما تيجي أدي نعلم تي آدم بنا برا كذي أنا برا بيجي تزاي ذا ده أنا آدم وندو يا ولد آدم وندو اللي أدي نعلم ذا وتأ ورا توندو أنا ذا بعد كذي أنا برا بعد كذي تيجي أدي نعلم فيلو آدم قال أنا تجاك يوم كذي هو ما ذا سيجمر تجاك يا جندل حتى تذكرنا لنا وقال أسراف ستذهب يبعث إنسا تذكروا أيهو خليج المسطوة وفي تنديت هذه الناس أنت يقول في القرآن آدم إنه إيتاب عند زمن في القرآن يقول آدم قد هو وصوان إيش الناي آدم يما جمّر نبي يصيحون إيسا يما جرس أكلاني بس تكسب على المن محمد بيتشانا آخر ربيا بل إسرائيل ناجو ومكا أكلاته سلسشين بياته إيه تذهب يا أليس أنهم بايدا Engkau anda mempersembah ilan, anda kah ketinggalan barang buta ilan. Anda dah mai nafar, mempersembah. Anda dah mendapat buta dalam waktu mata ilan. Anda jemur kuku yang buta itu sebab raka. Ah? Macam mana minta min nafar? Siapa nanti kawan dapat lagi? بسماء نبرو عملات بدين مرك نبرا سيقالنا خدا كمان لا بسهي نارانا قلت إياك بسماء نبرو عملات مدر مطور سيقالنا خدا سيقال بس اسكنزا من نبرا خدا انا سيقال سيقال بس ففي اندية تونو سمايلا عملاكو دو بميلو زعمو مالا بلا مرتاسا منفس كيه لبطا منفس من اينات منفس منفس تقفاتو خدا انا سيقال بسنة انا قرادي Angka sakat akan tinor lagi. Adem, lumbar kacinya bagaimana kacinya sama begini kalau berada dalam muka ደሞ ወይቶ ነው የሚፈጠረው መፍጠር ሲጀምር ማወያየት ነው መፍጠር ፈጣሪ አንድና አንድ ብቻ ነው አወያይቶ አማክሮ አይደለም እንደዛ ከሆነ ከሚፈጠረው ፈጣሪ ኃያል ጌታ ጋር በጎን የተለያየ ማቴሪያሎች ቁሳቁሶችን ያን ተመፍጠሪያ ቆዳን አይንን ጆሮን አጥንትን ብልትን ስጋን አንጀትን ጉበትን አጠቃላይነት መተባበር ነበረበት አንድ ተባሩ አደረገ የሚባል ነገር ደግሞ የለም ሀሳብ ይዛው መጣፋቸው ላይ ደግሞ ቆር ከላይ አንድ ነው መጣፈ ዮሐንስ ራሱ መሳለ ነው ንግግር የሚናገር መጣፈ ዮሴፍ ሌላ ነገር የሚናገር ለደግሞ ኦሪት ዘዳግም ሌላ ነው የሚናገር እንደገና ደግሞ መጣፈ ሉቃስ ሌላ ነገር የሚናገር መጣፈ ማቴዎስ መታን ይባል ሌላ ነገር የሚናገር እንደያባትና ተረጋጋ ወዘለም ሰይጣን አማለው በመሃያው ፍትናው ነባቸው ሁለት ነገር ፍትናው አንድ ካላፋት ወፈታው ይሄ ደሞ እንትን ነገር ማይቺ አይገባም ያባታኔ እንደዚህ እና መሰለሽታ እንደከመ ተቃ አደም ካላፋት ካልነ ተፈጥሯል ይሄን ከበላለ ምንም አያሻማንም ምርምርምስ አልገባም ያባታ አይደለም ሆኖም ግን ካላፋት ተፈጥሯል ከድንግል ማርያም ተፈጥሯል የተፈጠረ ሞት እንዲዳርጎ መጣ ሞት መጀመሪያ ያሸነፈን ማድረግ መጀመሪያ ስትሸነፍ ነበርክ ሞትን አይደፍ ነበር አንድ ንጉስ አንድ የበላይነት አካል አለው የሚባለው ሲጀምር አሸንፎ መጥቶ ሲገዛ ነው እንጂ ታርዶ ሞቶ ተሰቅሎ አፈር ውስጥ ገብቶ እንዳትስ መጥቶ ሊላለው ይባላል እንጂ የሞተ ከመች ነው ወጥቶ አማቱን ያ ማለት ያ ሞተውን ድላርጎ መጥቶ ገዛ ቢባል ነገር ከየት አለ በታሪክ ሸይጣናዊ ዝም ብሎ ፍልስፍና ካልሆነ በስተቀር እንዴት ይሆናል አይሆንም ያው ፓርቲ ነው ለማንኛውም ስለነሱ አጥልቶ የሸሪዓት መርጃ ከተረዳ በኋላ እነሱ ለአንዳንድ ምንቶች የሚያመጡት ካልሆነ በስተቀር ማዶ መታሻለሁ እነሱ አቡ ይላሉ አቡ በአቡ ካላመናች እኔ አታገኝም ይሄ አብ አረብኛ ተወሰነው አላህን አብ እያሉ ኢሳ ልጅ ነው እያሉ ነው እሺ አባት ከዚህ እንደሚበልጥ ዓለሙ ይስማማል አይደል? አባት ቀድሞ ከልጅ በፊት እንደተገኘ ሁሉም ያምናል። አባት ቀድሞ እንደሚያውቅ ከልጅ በፊት ሁሉም ያምናል። አባት የበለጠ ደረጃ እንዳለው ከልጅ ሁሉም ያምናል። በኔ በአቡ ካላማ በኔ አታሙ አደሱን ብለዋል። አዳባት ካረምኛ የዚህ በስማብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አጣ አምላክ አለ ይላል። በስማብ አላህን አውድ ወልደ መንፈስ ወልደ ኢሳ መንፈስ ጅብሪል እንደገና ማለት አሻርከው አመላልከው አሐዱ አምላክ አለ ኤሱ ጳጳሱ ካቶሊክ አጆባ ኦርቶዶክስ እንደ ማለት እዚህ ዙባይ እናደርግ ባጠቃላይ ባጥናን ዳረጋው አለ ለው ሸይጣን አማሉ ኢላማ በጋፍላ ውስጥ አላህ ዲን ስብሃንአላህ አሁን ተሸፍኖባቸው እንጂ ጉዳ ውጭ አለ ብቻ ለጌታ ብዙ መለያ ተዘምሮ ማበቋል ለፍጡር መለያ ቆዳን ተላርቶ ደምን ተላርቶ ከማህፀን የወጣ የሚበላ የሚጠጣ አይሁዳውያን ሊገድሉት ሊቃጡበት ብሎም አሾልኮ ወደ ሌላ ዓለም ለወሰዱት እንዲያ ሆነ አካል እንዴት ጌታ ሊሆን ይችላል? እስቲ አምሮ ሆን አንተራራ ፈሰገል በይንም ተመዛገቡ ተተቃቀፈው እንደዚህ ነገር ከፈረ ወይ ወላጭ የሚመስል የሚያ ዲን ከከባዱ ቃል መጣድና መታደም ሰው መልቂያማ ሁዱርና ጉድ ማየት ይላል አስኒ ቢሂል አስኒ ወአብሲር ምንኛ ሰው ቢሰማው ነው መልቂያ ወአብሲር ምንኛ ሰው ተባባቱ ነው ያይሆን የውም ያትነና ወደኛ የሚመጡ ቀነው መልቂያማ አሁን ያልገባቸው በሽፋን ውስጥ ነበሩ ሽፋን ይገለጽና ሁሉም ያያል ያቃል ምን አረጋል ዋጋ የለውም ላኪን ዛሊም ነው ነገር ግን እነዚህ ግፈኞች በዱንያው ዓለም ሲደራይ ምን በግልጽ ሆነ እንዴት ላይ ናቸው ይላል هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم